أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بيده اقتفى يا عمار بيت الله يا أحباب رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في إطار الأسبوع الثقافي حول حقوق المسلمين العامة والذي نظمته إدارة مسجد الإصلاح بحواشة تحت شعار معا للوفاء بالحقوق وأدائها نحن في اليوم الثاني بحول الله مع محاضرة للأستاذ عمر بن حمو سيقي والتي تحت عنوان الضبط الاجتماعي وقبل أن نحيل الكلمة إلى المحاضر نقدم بطاقة تعريفية الاسم الكامل عمر بن حمو سيقي من مواليد 18 مارس سنة 1970 بغردايا المراحل التعليمية المستوى الجامعي طالب بالمركز الجامعي بغردايا تخصص علم الاجتماع الوظيفة الحالية مراقب في معهد الإصلاح للبنات عنوان المحاضرة الضبط الاجتماعي من أهم عناصرها مفهومه هدفه وأساليبه تاريخ المحاضرة يوم السبت 20 ذو الحجة 28,400 للهجرة والذي يوافقه 28 ديسمبر السنة 7 بعد 2000 ميلادية وإلى المحاضر فليتقدم مشكورا مأجورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وألهمنا شكر نعمك واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم إنك يا مولانا سميع مجيب اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وذرية صالحة وشفاء من كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن على سنته وهده اقتفى أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موضوعنا في هذه الليلة المباركة حول الضبط الاجتماعي أو المصطلح الضبط الاجتماعي من المصطلحات العلمية إلا ورد في حوله تعاريف كثيرة يغلب العلماء صدر تعاريف تحولنا تعرفا أو مفهوم ولكنهم كلهم يتفقون حول أنها عملية التأثير في سلوك الفرد لتحقيق الالتزام والامتثال وتحقيق الإلزام للمعايير والقيم والأعراف العامة التي تحدد العلاقات بين شخص وآخر وبينه وبين الأشياء والأفراد والجماعات والطبقات والمجتمع إذن وني دي قلت تعريف من إلا نتحاول دي قرب حول التعريف الكثيرة إلا الموجودين حول هذا المصطلح يقال أنه عملية التأثير في سلوك الأفراد خاطر الأفراد في هذه الحياة غرسن سلوك مختلفة مواقف اتجاهات ولكن لابد من مؤثر إما هذا المؤثر أن يكون متحكما وإما أن يكون موجها فبتت تمارس فيه التحكم قرنس في علم النفس هو القيادة يعني الناس يقادون ديس نوع من التسلط والسلطة أما عملية التأثير في الضبط فقط فهو توجيه بأشكال مختلفة اللحظ أو التعريف ديس ثلاث المعاني المعنى الأول أن الضبط عبارة عن ربط الأفراد بالقيم السائدة في المجتمع والأعراف في كل مجتمع ديس قيم تسوده ديس أعراف ديس أنظمة مارو ضروري جدا الأفرادنا والمجتمع أن يكون غرس رابط يكون الربط اللي يتقنتن لو الأنظمة ثم كذلك النقطة الثانية في هذا المفهوم في هذا التعريف أن هناك مفهومان، مفهوم الإلزام والامتثال. الإلزام أن الشخص يكون تحت تأثير قوة تلزمه على أن يخضع، وكذلك المفهوم الآخر أن هناك امتثال، يعني يمتثل الشخص بإرادته وبقناعته. طبعا الامتثال المراد في الالتزام بالمعايير، المعايير عند القيم، عند دليل المتفق عليه أنه هو الصحيح وأنه ما يجب. إنه العكس تماما هو الانحراف وهو الخروج عن المعايير. النقطة الثالثة في التعريف أن جوهر الضبط الاجتماعي هو تنظيم المجتمع، فرق بين مجتمع منظم وبين مجتمع غير منظم. الفرق جرسا أن المجتمع المنظم فقط غرس ما يسمى بالضبط الاجتماعي، غرست وسائل للضبط الاجتماعي إلا أن تحافظ على تنظيمه. يقول من العلماء علم الاجتماع قناص هولينغ شيد يتفسر كذلك أن الضبط الاجتماعي جوهره هو تنظيم المجتمع، يقال أنه من خلال بعدين، غرس جانبين. الجانب الأول هو القيم والأعراف التي تحدد سلوك الأفراد، الجانب الثاني هو العلاقات الاجتماعية بين الأفراد وبين الوحدات الاجتماعية داخل المجتمع والمجتمع ككل. لابد أن هناك علاقات بين الأفراد المختلفة، وكذلك علاقات بين الجماعات عند الأسر، العائلات، العشائر، التعشيرين، الأعراش، كاتل النوء، مجموعات أو جماعات. جرسنت العلاقات أو العلاقة تؤسس أو تضبط لإنشاء مجتمع. خاطر صغار عدنت علاقات بين الأفراد تشكل الأسر، وبين الأسر تشكل العائلة، وبين العائلات تشكل العشائر أو الأعراش، ثم العلاقة بين الأعراش كلها تشكل ما يسمى بالمجتمع. ولكن هو كل تجمع من هذا الشكل يسمى مجتمع. بشكل يسمى مجتمع لابد من شروط وأمور تتحقق فيه. وكخلاصة لما سبق أن كل حياة اجتماعية ترتكز على تنظيم، وكل تنظيم يتضمن ضبطا. كل حياة اجتماعية لابد من وجود تنظيم، ونديتس نظام وحدس، ونديتس بشكل عشوائي، ونديتس بشكل تلقائي. لابد ديس انشراق نص نظام يضبط، أو النظام إلا أن يضبط ديس انشراق، أو التنظيم ديس انشراق مس إلا أن يسحرش، أو التنظيم هو ما يسمى بالضبط. ولذلك تعتبر فكرة الضبط الاجتماعي من المواضيع الأساسية في علم الاجتماع من قديم الزمن. يعني في العلوم القديمة أو الفكر توت لا تراود العلماء القدامى، خاصة في الحضارة اليونانية القديمة مئات السنين قبل ميلاد المسيح عند العالم أفلاطون في المدينة الفاضلة، ثم كذلك تطرق إليها بإسهاب العلامة ابن خلدون في القرن 17، وأصبح في العصر الحديث مصطلحا متعاملا به في سنة 1901 من طرف العالم الأمريكي روس. أنسن باللي عبارة عن فكرة قديمة وقديمة جدا تتبع وتحلل، ويعني توضن إلى نظريات قد نستفيد منها إن شاء الله. الجوانب الأساسية لهذه العملية للضبط الاجتماعي هي الوسائل التي تقوم بهذا العمل أو تقوم بهذا الضبط. الوسائل حددت العلماء في الدين والقانون والعادات والتقاليد والأعراف والرأي العام والأخلاق والتربية والتعليم. كل هذه الأمور تقوم بعملية الضبط الاجتماعي. ديس ما صنف أنه وسائل رسمية، ديس ما صنف أنها وسائل غير رسمية. من الوسائل الرسمية هي الدين والقانون، أما الوسائل الأخرى كلها صنفت أنها غير رسمية من عادات وتقاليد وأعراف ورأي عام وأخلاق إلى غير ذلك. الهدف نوع الضبط الاجتماعي عمومه عموما هو ضمان تماسك أفراد المجتمع واستقرار النظام الاجتماعي والمحافظة عليه في حالة سوية مع ضمان ديناميكية له. أندونيد الهدف الأسمى للضبط الاجتماعي ديس نوع من الضمان يكون شرطا لتحقيق هذه الأمور، شرط لتحقيق تماسك أفراد المجتمع. سأعني تماسك أفراد المجتمع أي التضامن فيما بينهم وإنشاء علاقات قوية، وذلك ما نراه في قول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذ اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذن العلاقة عندما تكون قوية أدعاد المجتمع متماسك، ملا المجتمع متماسك أدعاد مرهون بقاؤه، أدعاد المجتمع ليس احتمال البقاء لفترة طويلة، خطر ليست عبر الزمن وهو كل مجتمعات استمرنت عبر القرون، وإنما مجتمعات تتفاوت فيما بينها، لن تنقمت مئات السنوات، لن تن المجتمعات قيم القرون، لن المجتمعات لن نصود لا 50 عام انحلت هذه المجتمعات وذهبت ولم نسمع بها. كذلك يقرن الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. يحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. اللحظ في ديننا الحنيف في توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدد ويضبط العلاقات إلا الضرورية تكون أنت بين كل المسلمين، خاطر رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم تسد، نعم أتت بدين كما سوف نرى فيما بعد وغايات، وأتت أيضا من أجل إنشاء مجتمع مسلم، ونيته مجتمع مسلم قبل الرسالة المحمدية، ونيته هناك ما يسمى بالمجتمع المسلم، ولكن تأسس المجتمع بنزول رسالة صلى الله عليه وسلم، تأسس مجتمع أصبح متميزا غرس خصائص غرس مميزات غرس أهداف غرس القيم غرس الأعراف إلى غير ذلك. باش نقر أن المجتمع الجاهلي هو نفسه المجتمع المسلم، المجتمع الجاهلي هو دخل في التاريخ، انتهى المجتمع الجاهلي وبدأ مجتمع جديد وهو مجتمع المسلم بنزول رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك في مفهوم تماسك المجتمع هو تفادي تصدع البناء الاجتماعي لسبب من الأسباب، يعني تفادي ووقاية المجتمع من التصدعات من الانشقاقات من الانقسامات لسبب من الأسباب كالصراعات، وأكثر الأسباب تسبب تفتت المجتمعات هي الصراعات، ذلك ما أثبتته الحوادث التاريخية. كذلك رب سبحانه وتعالى يحذرنا في سورة الأنفال، يقرن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. في أول الآية يقرن رب سبحانه وتعالى: أطيعوا الله ورسوله، يعني التزموا بما قاله الله تعالى، التزموا بما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنازعوا والتمنغات والتمنغات إيمنغان غرس أثر سلبي وأثر تحطيم وهو الفشل. النزاع مباشرة ينتج الفشل، أو الفشل ينتج بعده مباشرة ذهاب الريح، يعني الأمة ربما موجودة أتعد غير موجودة. ثم كذلك من خلال الهدف للضبط الاجتماعي يتبين لنا أن المجتمع باعتباره يتكون من مجموعات أولية يعتمد الضبط على الرابطة الفعالة بين تلك المجموعات، وذلك بالتنسيق والتوفيق بين النشاطات والاهتمامات الفردية وبين مصالح الجماعة. الضبط الاجتماعي يوفق ويوازن، ذلك ما حدده العالم توماس. يقر أن الضبط الاجتماعي يوازن ويوفق بين مصالح الأفراد ومصالح الجماعة، أو عملية التوازن والتوفيق بينهما، يعني ما يركز عليه الضبط الاجتماعي. ثم في آخر الهدف هو استقرار النظام الاجتماعي. خطر النظام الاجتماعي هو مجموع الطرق التي تحقق مصالح الأفراد. كان سؤال بالنظام الاجتماعي، حدد العلماء أو النظام الاجتماعي دبتة هي مجموعة الطرق والوسائل، كل طرق الوسائل إلى أن تحققت مصالح الأفراد وتلبي احتياجاتهم الضرورية للحياة، التغذية والأمن والعبادة والرفاهية والمعرفة والعلاقات إلى غير ذلك. الأفراد أشخاص مهما كان غرسن احتياجات ضرورية للحياة، ولكن وكان ونتنظم لمنسن في نظام إلا الناس نحقق جميعا هذه الحاجيات طبعا، ونتنجم أصناود ونتنجم نحقق كلهم حاجياتهم. لذلك ضروري جدا ما يسمى بالنظام. ومن فوائد هذا الضبط الاجتماعي أنه يوفر الاستقرار لهذا النظام ويحافظ عليه أيضا. النظام وإلا فيه مصالح للجميع، مصالح فردية للأفراد بس كذلك مصالح جماعية للمجتمع بأكمله. ومن كذلك من فوائد الضبط الاجتماعي هو ضمان ديناميكية النظام الاجتماعي. ديناميكية هي كلمة طبعا تزد أصلها من اللاتينية ديناميك، يعني تعريفه باللغة العربية هي التغير والتطور، التغير المفيد والتجديد الضروري في النظام الاجتماعي، يعني في الطرق والأساليب وتطويرها بالتخلص من العادات والتقاليد المعيقة لمصالح المجتمع. بتلاقي المجتمع الجديد سوون الحركة التغييرية، الحركة التطويرية، هذا عاد مهدد هذا المجتمع بالتوقف عن العملية الديناميكية إلا أن توفرس المصالح بشكل جيد. لذلك من فوائد الضبط الاجتماعي أنه تضمن له هذا التغير الإيجابي، هذا التغير المفيد والضروري للحفاظ على مصالحه. ومن أهمية الضبط الاجتماعي أن هذه الضوابط الاجتماعية ضرورية لتنظيم المعاملات بين الأفراد وعلاقاتهم ببعضهم، لأنها وسيلة تدعيم النظام والقضاء على الفوضى والجنوح في الجماعة. مهمة جدا الضبط الاجتماعي، دي كان شيء المهم جدا، خطر يتنظم المعاملات، يتنظم المعاملات والعلاقات بين الأفراد، كذلك وسيلة يدعم النظام ويقضي على الفوضى والجنوح. الجنوح يعني الخروج من الجماعة، الخروج بسلوك مغاير لما هو متفق عليه، لما هو يعتبر من القيم المحترمة في المجتمع. قن حد يفغى بريد انت عبر غفص حد ني يفغى بريد ميكتر وفغ نو بريد عندو خطني تسماس الجنوح في الجماعة. ثم كذلك تس أهمية الضبط الاجتماعي من جانب آخر هو أنه عامل أساسي لحفظ حقوق الأفراد والجماعات والمجتمع. ديك العامل الأساس أن حفظ حقوق الأفراد، لدى كل الأفراد حقوقهم محفوظة، وخاصة الحق العام وهو محور هذه الأيام. هو الحق الحق العام إلا ضروري جدا للمجتمع بأكمله، وقد يكون في بعض الأحيان على حساب حقوق بعض الأفراد، ولكن العملية الصحيحة للضبط الاجتماعي هو التوازن بين حقوق الأفراد وضمانها، وكذلك التوازن بين حقوق الأفراد وبين حقوق المجتمع ككل. وكمثال لذلك يعني كنموذج لوسائل الضبط الاجتماعي ما هو موجود في ديننا الحنيف في الإسلام، وهو أقوى الضوابط الاجتماعية. غاية هذه الضوابط في الدين هي تحقيق العبودية لله تعالى، والنقطة الثانية هو تحقيق منزلة الخلافة أي الاستخلاف في الأرض، وتحقيق عمارة الأرض. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. حددت الشريعة الإسلامية مقاييس القيم الأخلاقية التي تحكم سلوك الفرد والجماعة، وحددت أحكام الحقوق والحدود أي العقوبات، إلى جانب تقوية الروابط الاجتماعية، بمعنى أن الشريعة السنة هي أكبر وأقوى الضوابط الاجتماعية غرس غايات متمثلة في ثلاث نقاط: تحقيق العبودية لله تعالى وهي غاية كل الديانات السماوية، تحقيق منزلة الخلافة خلافة الله في الأرض، وتحقيق كذلك عمارة الأرض. هذه الغايات مترابطة متلازمة ببعضها البعض، ولكن كذلك بواسطة هذه أو لتحقيق هذه الغايات يجور رب سبحانه وتعالى للبشر شريعة أو شريعته يجسندس مقاييس للقيم الأخلاقية إلى أن تنتربط ثم تحكم السلوك كل فرد إلى غرس مقاييس وضبط لسلوكه باش تحقق أنت من غايته. وأيضا إلى جانب ذلك تحدد الحقوق والحدود والعقوبات. مدام إلا ندست الحقوق محددة والحدود والعقوبات، وإلى جانب تقوية الروابط الاجتماعية، أنسن باللي الدين الإسلامي هو أكبر الوسائل للضبط الاجتماعي. ثم كذلك ليس الحقوق الفردية والجماعية موجودة في الدين من جهة، ومن جهة أخرى فهي مصدر الضبط الاجتماعي للأعراف والقوانين والتقاليد والرأي العام. عشان نلاحظ مثلا في مجتمعنا هذا غرنا ما يسمى ب طبعا الفقه، دي كان شايل المعروف الفقه في المذهب وفي الدين، يحدد العبادات ويحدد أمور العلاقة بين الله وعبده. ثم كذلك الله جنشرايل لان يضبط في الدين ما هو يسمى بالقيم الأخلاقية، غرنا كذلك الأعراف والقوانين والتقاليد. الأعراف إلا غرنا في المجتمع كنا نحلل أن في أغلبها هي مستنبطة من الشريعة الإسلامية، مستنبطة من الأحكام الشرعية. مثال ذلك الأعراف إلا نغرنا مثلا في البناء، العرف إلا المعروف في البناء ليس عرف معروف عند الناس ويحترمه كل الناس. كل جنسجنا أن الاحترام إلا غرسق المعنى دزعلوك، يحترم العرف بمعنى يحترم نظام، يحترم تقاليد، يحترم جنشا من خصوصيات المجتمع أو النظام هو مصدره من شريعة، لأن المصالح اللي تحققت انت او العرف يتحقق مصالح الا شرعيه للفرد وللمجتمع. مثال ذلك اسيلين موتوس نتفوت في الجنحد في الجيران في التشرقيت، خاصه في التشرقيت دوتوس نتفوت في العقل وفي العرف وسيلي جنحد الا نستفوت يوضن وني ماده في عرفنا المعروف. كنا أن أصلى المدتو أن أصلها من الشريعة، لابد أن غرس دوافع شرعية من ومرجعية من ديننا الإسلامي، ومثلها مثل كل الأعراف والتقاليد السليمة في مجتمعنا إلى أن مصدرها كلها الشريعة الإسلامية. وأولى الحقوق في الشريعة إلى أن محددة هو حق الله تبارك وتعالى، وحق الله تبارك وتعالى متمثل في إخلاص العبادة له ونفي الشريك، يعني التوحيد وإخلاص العبادة، هذا حق الله تبارك وتعالى وأولى الحقوق المقدسة. إذن الحق الأول المقدس هو حق الله تبارك وتعالى المتمثل في إخلاص العبادة له ونفي الشريك، ثم في الدرجة الثانية تأتي حقوق الخلق المتبادلة فيما بينهم والمتمثلة في البر والإحسان والتعاون والتكافل، أو أن الخلق هي هو الوالدين والأولاد والأقارب، الجيران، الأزواج، اليتامى والمساكين والضيف وابن السبيل، الإخوة والأصحاب وحق الطريق. إذن كل هذه حقوق حددتها الشريعة الإسلامية لضبط سلوك الأفراد أو لضبط المجتمع بصفة عامة. ثم كذلك من وسائل الضبط الضرورية والمهمة أيضا هو القانون، القانون الذي ينظم شؤون الناس عموما، أو القانون عبارة عن قواعد تضعها الدولة وتنفذها، أو القواعد من أهم كذلك وسائل ضبط المجتمع، يؤمن الناس في حياتهم وأنفسهم ومتاعهم. عموما القوانين إذا تصدرها الدولة لاستأمين للناس في حياة نسن، كذلك في من نسن وفي بسيون نسن صوالح نسن على متاعهم، وتجعل كذلك الحياة منظمة وسهلة عند دون الدور ووظيفة القانون، هي حماية الأفراد وجعل الحياة منظمة وسهلة، يعني حمايتهم وتأمينهم. والقانون يتميز أنه يستعمل عادة ما يسمى بالضبط السلبي في كثير من الأحيان، الذي يعتمد على أنواع العقوبات، نوع من التسلط والقوة القانون، وهو ضروري جدا لتسير بعض الأنظمة وتسير بعض القواعد، ما يسمى بالضبط السلبي. خطر الضبط الإيجابي هو التشجيع والتحفيز، كثير من الضوابط الأخرى الموجودة مما سبق ليس ما هو التشجيع والتحفيز، وما يراه الناس أيضا ضرورة، وما يراه أيضا من الرأي العام الذي يضغط كقوة على الأشخاص. أما شين سن الضغط العام قال أنا إلا المشهور مدن قاعد تجنت معروف ديما سيبكري ورتنت مدن تجنين الفعل مني، استصاغوه ورأوا فيه فائدة، يعرقن حدا تبدل، يعرقن حدا سنوي تيجي ينشرني ونقض علينا ولشني ونتسل سين شخصني، أو أن الرأي العام إلا المشهور إلا أن قاعد سنتمد نسقبل يعتبر يشكل قوة وضغط السني حدني ونتيجي شرني، هذا عاد محاسب وينظر إليه بنظرة خاصة، هذا عاد مدن كل يعني توجه الغلديس نوع من التأنيب وتوجه نوع من اللوم كذلك إليه، خاطر يتخلى سين ما هو معروف وما هو مشهور كرأي عام. أمشي تو منتشر يعني في مجتمعنا في سابقا كثير من الأمور اللي ممنوعة في المجتمع، ما يسمى في بعض الأحيان بين قوسين للطابو، يعني أن اللان ممنوع محضور في المجتمع معروفة وكل الناس ضوض من حدودني أدب الدنيا ونزقان ويعني وتعدي إنسان لحدني، وني يسمى بالرأي العام يشكل ضغط وقوة تضغط على الأشخاص في سلوكهم وتساهم عموما، وني نوع من وسائل الضبط، بالإضافة إلى الأنواع الأخرى إلى نديس الضبط السلبي حتى في بعض أعرافنا، أما شيتو في مجتمعنا الولاية البراءة ما هو معروف بالبراءة التبرية تحد نساءات كلين التبريت باش هو ديك القانوني اللي يتحكم في هذا ولا ديك السلطات ولا ديك إن شاء الله إنما رأي جماعي كل مجتمع ينقاد وكل مجتمع يتخذ موقف ضد شخص أشخاص إلا أن تسمى إلا أن تعتبر في التبرية أو كذلك نوع من الضبط الاجتماعي موجود في التقاليد والأعراف وهو من النوع السلبي يشبه تماما ما يتميز به القانون. إذن كخلاصة أن التزامنا بالدين الإسلامي وبقيمه وبما هو ونظمه ثم كذلك التزامنا بالقوانين المنظمة لشؤون حياتنا. النقطة الثانية المحافظة على الأعراف والتقاليد باتباعها واحترامها. النقطة الثالثة قيام كل من المسجد والمدرسة والمؤسسات التربوية بدورها في توجيه الرأي العام وزرع القيم لدى الأفراد يؤمن الضبط الاجتماعي. يعني عدة أطراف عدة وسائل تستعمل للضبط الاجتماعي. تستعمل القيم الإسلامية والدين الإسلامي بصفة عامة، يستعمل كذلك القوانين المنظمة لشؤون المجتمع. مثال على ذلك قانون المرور إلا المشهور إلا المعروف متداول يوميا لدى الناس. قانون المرور ضروري جدا أن نحترم به، نحفظ حق الطريق به، نحفظ حق الآخرين به، نحفظ حياتنا وحياة الآخرين. ويمكن أن نيوني ضد القانون قد تعتمده الشريعة الإسلامية، قد يعتمده الشرع. لذلك فهو مجبورون، نحن مجبورون ومن فائدتنا أن نلتزم بالقانون. ثم المحافظة على الأعراف والتقاليد باتباعها واحترامها. سنسن أن الأعراف نؤمن أنها تنظمنا، نؤمن أنها بتطبيقها ومحافظتها نورثها للأجيال الأخرى الآتية. أتنورث خاطر ونتني نظم المجتمع أنسن بتنشي نغرنا يقل الحد من التنظيم، غرنا نوع من المكتسبات الاجتماعية يمارو إلي لكن نضيع تنسقلت محافظة سيسنت ربما الاستخفاف سيسنت نقلت التطبيق أنسنت أو انتقلدوا لن تزول أنت. خاطر البقاء أنسنت قيمة بالممارسة عبر الزمن بتزول أنت، لكن أن نفقد الفوائد ينتكرنطورو فوائد الضبط الاجتماعي. ثم غرنا مؤسسات التنشئة والتوجيه المجتمع، أولاها المسجد غرس والمدرسة أيضا والمؤسسات التربوية بصفة عامة غرس تدور أساسي في توجيه الرأي العام. ونمكن تمجيدا المدرسة المؤسسة التربوية أدبد نتخذ من سنت في توجيه الرأي العام. توجيه الرأي العام دي قنشة مهم جدا، نقول ما هو مفيد للجميع، نقول الكلمة الطيبة للجميع، نوجه الجميع. لابد من التذكير، لابد من الأمر بالمعروف، لابد من النهي عن المنكر، لابد من زرع القيم، لابد من يعني إعطاء النماذج الحسنة للمجتمع وتوجيهه نحو السلوك الحسن من طرف المسجد. وكذلك تنشئة الأطفال على هذا والشباب ننشئهم كذلك على هذا بواسطة المدارس ومؤسسات التربية جميعا. إذن بالالتزام بالمحافظة على الأعراف بالقيام بالأدوار هذه نؤمن الضبط الاجتماعي، أو الضبط الاجتماعي يحفظ الحقوق العامة بصفة عامة. الحقوق العامة للمسلمين أتعد محفوظة، أتعد كل غرس مسؤولية غرس دور كبير أو صغير من قريب أو بعيد في الحفاظ على الحقوق العامة. من حفظ الحقوق، من حفظ الحقوق العامة للمجتمع أندختني أن حفظ بتماسك المجتمع، أن حفظ العلاقات للمجتمع، وأهم من ذلك أن حفظ على بقاء المجتمع. خاصة والحمد لله مجتمعنا هو من المجتمعات الفاضلة في العالم الإسلامي، غرنا كذلك مسؤولية في بقائه كتراث إنساني ضروري جدا، غرنا الدور في إبقائه للإنسانية كقدوة إلى ننتفع بتراثه، ننتفع بقيمه التي حافظ عليها وحافظت عليه إلى يومنا هذا. إذن بقاء المجتمع مرهون بتماسكه، وهذا التماسك مرهون أيضا بالضبط الاجتماعي إلى كرنسيو عن وسائله. ماشي إن الشاعر شوقي: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. نشينا تنسب الدلنيني: إنما الأخلاق، إنما الأمم الضبط الاجتماعي، إن بقيت فإنهم ذهب ضبطهم ذهبوا. إذن بهذا نتمنى إلا نحاول أن نصوض هذه الفكرة، وهي فكرة الضبط الاجتماعي المتعلقة أساسا علاقة كبيرة بالحقوق العامة للمسلمين. إذن بحفاظنا على الضبط نحافظ على الحقوق، وبحفاظ على الحقوق نحافظ على المجتمع، وبذلك نحقق الغاية الكبرى من ديننا، وهو العبودية لله تبارك وتعالى واستخلافنا في الأرض وعمارتها. والحمد لله رب العالمين. جزى الله أستاذنا خير الجزاء إذ وفق إلى معالجة الموضوع وحسن الإلقاء، بعد فقد بين أن الضبط الاجتماعي سبب في وصول المجتمع إلى درجة النقاء وضمان له بالثبات والبقاء. ولا بأس إخوة الإيمان أن نذكركم بمحاضرة الغد، والتي هي تحت عنوان الدمار في إذاية الجار، للأستاذ يونس حجاج. فما علينا معشر المؤمنين الأعزاء سوى الاقتداء بعد حسن الإصغاء، عسى الله يجمعنا في جنته الفيحاء، وإلى الدعاء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.